حصريا على أنغامي. حصريا على أنغامي. أحلى وأهضم خبري جاي مرقها علي الهوى بعمره ما خان مغروب. وفكره صدق شو ما قال وقله طيب ماشي الحال واللي بتصدق رجال اخر طلع عصفوري وانا بعرف طبع الرجال مثل المي حصريا على أنغامي. مغرور وعقلاته صغار وغمزي من حوا بينهار لو آدم شو صار أنا لازم عدله وأنا بعرف طبع الرجال مثل المي بالغربة بيكسب في كل الأحوال سب ظهر وعشية وأنا بعرف طبع الرجال مثل المي بالغربة بيكسب في كل الأحوال صبح وظهر وعشية.